وَيَهْدِي لَهُمْ

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا والذين ينفقون أموالهم صلت عليكم. نشكر إلى قبيلته ذوات الأمان الإكرام نعم الزوج لزوج الأنبار الكريم الحاج صبحي، ونعم الأم لابنها المؤمن الكريم الحاج والأستاذ عاطف. وباسم أسرة الكريمة أنا أشكر لكل ما أدى واجب الأعلى. أيها الإخوة الكرام، هكذا كرم نبينا صلى الله عليه وسلم أن استغفر الله عند رسول الله فله المنزلة والمغفرة من الله ومن رسول الله. لذلك قال رب العزة جل وعلا: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا حقا قد حدث لرسول الله يوم أن أتى صحابيا بعد وفاة رسول الله ينادي على ومن هذه الساعه سيدي صالح بن جعفر ومن سلحة نذر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم مرة أخرى نعود إلى القرآن الكريم نعيش مع آيات الله الكريمات التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ سيد المحمدي يتفضل الشكر لله إن الله أن ينفعنا بك يا الكرام لتدبر القرآن الكريم هذا فضل نبينا هذا فضل ربنا سبحانه أفلا يتدبرون القرآن وما ظنكم إذا تمتع القارئ بالصوت الجميل فكم من قارئ يقرأ القرآن وبتلاوته قد يشفق عليه لأنه ما كان إلا من أقوال القول الكريم وما كان إلا محكم تنزيل فضيلة القارئ الشيخ ممدوح الدولة سعد قارئ إذاعة مصر والعالم الإسلامي وسفير مصر إلى عموم الدول الإسلامية قارئا مبكرا بالأصوات المصرية نشرح به طيبا وقارئا ليبدو علينا من آيات الله البينات يتفضل مشكورا مقبولا. Yeah.

Yeah.